في البدء كانت الكلمة، والشعر رحيق الكلمات. إذاعة البرنامج الثقافي من القاهرة تقدم رحيق الكلمات. تقديم هشام محمود. سيداتي وسادتي، أهلا بكم. ما زلنا مع سلطان المحبين والعاشقين عمر بن الفارد. أبرق بدا من جانب الغور لامع، أم ارتفعت عن وجه سلمى البراقع؟ أنار الغضا ضاءت وسلمى بذي الغضا، أم ابتسمت عما حكته المدامع؟ أنشر خزاما فاح أم عرف حاجر بأم القرى، أم عطر عزة ضائع؟ ألا ليت شعري هل سليمى مقيمة بوادي الحمى حيث المتيم والع؟ وهل لعلع الرعد الهتون بلعلع؟ وهل جادها صوب من المزن هامع؟ وهل أردا ماء العذيب وحاجر جهارا، وسر الليل بالصبح شائع؟ وهل قاعة الوعساء مخضرة الربا؟ وهل ما مضى فيها من العيش راجع؟ وهل بربا نجد فتوضح مسند أهيل النقى عما حوته الأضالع؟ وهل بلوى سلع يسل عن متيم بكاظمة ماذا به الشوق صانع؟ وهل عذبات الرند يقطف نورها؟ وهل سلامات بالحجاز أيانع؟ وهل أثلات الجزع مثمرة؟ وهل عيون عواد الدهر عنها هواجع؟ وهل قاصرات الطرف عين بعالج على عهدي المعهود أم هو ضائع؟ وهل ضبيات الرقمتين بعيدنا أقمن بها، أم دون ذلك مانع؟ حتى يضمنا وإياكم لقاء جديد، هذه تحياتي وتحيات نيفين السكري الإعداد، وعصام سيد الهندسة الإذاعية. رحيق الكلمات.